في عودة الأبطال إلى المحراب يا جيش وغير الله لا تخشوا فلن يحزننا العيش سوى في عودة الأبطال سوى في عودة الأبطال إليه نبينا أسري وصلى ليلة الإسراء لسوف نعانق النصرى ونطرد ذلك الإسراء إليه نبينا أسري وصلى ليلة الإسراء لسوف نعانق النصرى ونطرد ذلك الإسراء ونطرد ذلك الإسراء إلى المحراب يا جيش وغير الله لا تخشوا فلن يحلولنا العيش سوى في عودة الأبطى إلى المحراب يا جيش وغير الله لا تخشوا فلن يحلولنا العيش سوى في عودة الأبطى سوى في عودة الأبطى به الفاروق قد نزلا ليغرس بالتقى أملا فلن نرضى به بدلا ولن نرضى به نصا به الفاروق قد نزلا ليغرس بالتقى أملا فلن نرضى به بدلا ولن نرضى به نصا ولن نرضى به نصا إلى المحراب يا جيش وغير الله لا تخشوا فلن يحلولنا العيش سوى في عودة الأبطى إلى المحراب يا جيش وغير الله لا تخشوا فلن يحلولنا العيش سوى في عودة الأبطى سوى في عودة الأبطى صلاح الدين نادانا سلاحي كان إيمانا مستمعين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا ومرحبا بكم على الهواء مباشرة ها هو اللقاء يتجدد عبر أثير واستوديوهاتنا من إذاعة الأندلس الإسلامية من صومال الهجرة والجهاد دقائق بعد 9 ليلة 2 شهر صفر عام 1434 للهجرة النبوية المباركة أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في كل مكان إلى برنامجكم الأسبوعي قضايا الأمة سوى في عودة الأبطى غزلت حروفه قلبا حفظت مكانه قربا فإن له هنا حبا وفي قرآننا نصا غزلت حروفه قلبا حفظت مكانه قربا فإن له هنا حبا وفي قرآننا نصا وفي قرآننا نصا للمحراب يا جيش وغير الله لا تخشوا فلن يحلولنا العيش سوى في عودة الأبطى إلى المحراب يا جيش وغير الله لا تخشوا فلن يحلولنا العيش سوى في عودة الأبطى سوى في عودة الأبطى خطير نحوه جندا يرون دماءهم شدا هلموا من ذرى صيدا ومن مصر ومن حنطة خطير نحوه جندا يرون دماءهم شدا هلموا من ذرى صيدا ومن مصر ومن حنطة ومن مصر ومن حنطة إلى المحراب يا جيش وغير المحراب عناوين نشرتنا الإخبارية الأسبوعية في هذه الليلة ومن أبرز ما في ملف هذه الليلة من الأحداث الجسام احتلال مدينة جوهر بعد خروج المجاهدين منها وكيف الأوضاع الأمنية في المنطقة آخر الأخبار حول جلسة المصالحة بين القبائل المسلمة المتناحرة في ولاية جلجدود وسط الصومال مداهمة معسكر للإعداد أقامه شباب من السلفية الجهادية في السودان نحن الذين بايعنا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا لا تهادم يا بن لادن كلمة صوتية للشيخ مختار بن الزبير أمير حركة شباب المجاهدين حفظه الله يأتي هذا العام والعدو الصليبي لزعامة أمريكا يترنح ويعيش في نكبات تلو نكبات قال عز وجل ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا القارعة أو تحل قريبا من مصر وأزمة الاستفتاء على الدستور جبهة النصرة في بلاد الشام على اللائحة الأمريكية وإصدار فيلم رائع معركة حلب العزة وفي فقرة ضيف القضية نحاور ونستفسر مع المحلل السياسي المختص في الشؤون السودانية أبو محمد السوداني حول ظهور التيار السلفي في السودان والاعتقالات التي طالت العلماء والمجاهدين. الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إمام المجاهدين والمتقين الموحدين. أولا نحيي الإمارة الإسلامية في دولة الصومال وثبتهم الله. وفي فقرة نبضة حوار هذه الليل، قوات الصليبيين مصر سيطرت على بلدة جوار، هل حققت إنجازا كبيرا وكيف الوضع الأمني في جوار؟ أهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم الأسبوعي قضايا الأمة. وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور، أعددنا الروح له سكنا، أضحى الإسلام. نستهل في برنامج قضايا الأمة بنشرة إخبارية أسبوعية يقدمها على حضراتكم الأخ عبد اللطيف المرابط والأخ معلم إسماعيل. وفي قرآننا نصا للمحراب يا جيش وغير الله لا تخشوا، فلن يحلو لنا العيش سوى في عودة الأقصى. إلى المحراب يا جيش وغير الله لا تخشوا، فلن يحلو لنا العيش سوى في عودة الأقصى. سقطت مدينة جوهر عاصمة ولاية شبيلة الوسطى الإسلامية في أيدي قوات الصليبيين الأفارقة وميليشيات الردة المتعاونة معها. وقبل وصول الصليبيين والمرتدين أعلنت حركة الشباب المجاهدين إخلاء المدينة وأخرجت كل مكاتب الولاية الإسلامية. وكما أعلنت القيادة العسكرية فإن الخروج من المدينة ما هو إلا تغيير في الأسلوب والخطة القتالية التي يتبعها المجاهدون. وفعلا صدقت القيادة العسكرية فيما أعلنته، فمنذ دخول الصليبيين والمرتدين إلى المدينة لم تنقطع الانفجارات والهجمات الليلية. ففي اليوم الأول وقعت عدة انفجارات في مقر الإدارة ومركز الشرطة، واستهدفت تجمعات المرتدين في المدينة بالقنابل اليدوية خلال الليل والنهار. وكان من بين العمليات التي نفذتها الكتائب الأمنية التابعة للمجاهدين في المدينة هجوم ليلي على فندق شبيلة أثناء وجود عدد من قيادات الردة، من بينهم عبد الكريم طقبضن قائد أركان جيش الردة. تستمر جلسات المصالحة في منطقة جلجدود بولاية جلجدود الإسلامية التي شهدت قتالا عنيفا بين 2 من عشائر تلك المنطقة، راح ضحيتها أكثر من 40 قتيلا من الجانبين. وقد هبت الولاية الإسلامية إلى منطقة النزاع منذ اليوم الأول بمسؤوليها وعلمائها، وتم نشر عدد كبير من جيش الحسبة في موقع الاشتباكات، ووجهت الدعوة إلى العقلاء من أعيان ومشايخ العشيرتين، وسرعان ما استجاب الطرفان للتحاكم بينهما بكتاب الله وسنة رسوله عليه أفضل وأزكى السلام. ومن ذلك الحين والولاية لا زالت ترابض في سبيل الوصول إلى حل يوقف نزيف الدماء بين أبناء المسلمين. وبعد أن شكلت كل عشيرة لجنة من أعيانها للدخول في جلسات المصالحة التي ترعاها الولاية الإسلامية ويشارك فيها عدد من العلماء والدعاة والمسؤولين وعلى رأسهم الشيخ حسن يعقوب علي حفظه الله ولي ولاية جلجدود الإسلامية، وتستمر جلسات المصالحة بصورة يومية كما أكده الشيخ حسن يعقوب. وقد بشر شيخ المسلمين عبر إذاعة الأندلس الإسلامية بأن الجلسات تسير بصورة مباشرة، وأن كلا العشيرتين تتجاور مع العلماء ما دام أن الأمور تسير على حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. يتنامى أعداد الشباب الراغبين للجهاد في سبيل الله دفاعا عن دين الله وحماية لأرض المسلمين وعرضهم. وفي الأيام الماضية شهدت السودان أحداثا استشهد وأسر فيها العشرات من أبناء المسلمين أثناء قيامهم بواجب الإعداد في سبيل الله. والأحداث على حسب ما تناقلته وسائل الإعلام عندما أقام عدد من أبناء السلفية الجهادية معسكرا في مدينة الدندر الواقعة في جنوب شرق جمهورية السودان. ورغم أن هؤلاء الشباب قد اختاروا هذا المكان ليتواروا عن أنظار جند الطاغوت، إلا أن الطاغوت توصل إلى مكان المعسكر بطريقة ما، وتم اقتحام المعسكر وسط الغابات، وقتل بعض الشباب وجرح وأسر البعض الآخر وفر آخرون. الحكومة السودانية وكعادتها تكتمت على تفاصيل ما جرى، ولكنها أخرجت بعض التهم وسربتها لوسائل الإعلام، فقالت إن الشباب كانوا يريدون مهاجمة مسؤولين في الدولة وسفارات أجنبية ومقرات للحكومة. وفي بعض الأخبار قيل أن هؤلاء الشباب كانوا يريدون الإعداد للنفير لساحات الجهاد في الصومال ومالي، وهي الرواية الأقرب للصحة. ولا يزال الشباب المعتقلين يقبعون خلف السجن في انتظار تقديمهم إلى محاكم الطاغوت الظالمة التي لا تحكم ولا تقر بشريعة الله ولا ترد النزاع إلى الله ورسوله. أصدر المكتب الإعلامي لحركة الشباب المجاهدين كلمة صوتية للشيخ مختار بن الزبير أمير حركة الشباب المجاهدين حفظه الله، وجاءت الكلمة التي بثتها إذاعة الأندلس الإسلامية مع مطلع العام الهجري الجديد باللغة العربية، وهي الرسالة الثانية باللغة العربية يصدرها المكتب الإعلامي لحركة الشباب المجاهدين. وقد حملت كلمة الشيخ رسائل مختلفة ومواضيع متنوعة، كان أهمها حديث الشيخ حفظه الله عن الأوضاع التي يمر بها الغرب والأمريكان خاصة. يأتي هذا العام والعدو الصليبي لزعامة أمريكا يترنح ويعيش في نكبات تلو نكبات. قال عز وجل: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دار حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. فبدءا من هزيمته في أفغانستان والعراق والجحال الجيوش من هناك، مرورا بالأزمة الاقتصادية التي تعصف بديارهم المتمثلة في العجز المتكرر للميزانيات وتفاقم المديونية واستمرار إفلاس المؤسسات المالية وإغلاق المقانع وتزايد البطالة والاهتراء المتراكم للبنية التحتية والطبقية القاسية. تحدث الشيخ في المقابل عن تطورات العمليات والانتشار في العمل الجهادي في الساحات الجهادية. وجه الشيخ رسالة إلى أنصار الشريعة في يمن الإيمان والحكمة. هذا العام وقد تعددت الجبهات الجهادية وتمددت ساحات النزال، وأصبح المجاهدون يؤرقون مضاجع الصليبيين. ففي جزيرة العرب ظهر أنصار الشريعة الذين ضربوا المثال للأمة المسلمة وأظهروا عدل الشريعة ورحمتها، فكانوا بحق أهل الإيمان والحكمة. ونقول لهم لقائدهم البطل الهمام أبو بصير ناصر الوحيشي: جزاكم الله عن الإسلام خير الجزاء، فلقد كنتم السباقين إلى إحياء الشريعة، وكنتم السباقين إلى ضرب الصليبيين في عقر دارهم، وكان لكم سب في النفير لسائر الساحات الجهادية، فلا ترى ساحة إلا ولأهل الجزيرة. وتحدث الشيخ أيضا عن تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد المغرب الإسلامي، وقال للمجاهدين هناك: المغرب الإسلام يضرب أبطال الأوراق، يقودهم الأمير البطل أبو مصعب عبد الوديد، أروع الأمثلة في نشر الجهاد وإقامة شرع الله ومقارعة الصليبيين وأجنادهم وضرب مصالحهم في القارة السمراء، هذه القارة التي كانت قلعة للإسلام، وآن الأوان أن تعود كما كانت. وإن حرمان الصليبيين من نهي ثروات هذه القارة المعطاة التي صارت ضحية لجزع شركاتهم ووكرا لمنصريهم وهيئاتهم التجسسية لمن الأهداف المهمة لهذه المرحلة لزيادة استنزاف الاقتصاديات المضربة للصهيونية الصليبية العالمية. يا أحفاد طارق وأبناء دانفوزي، شدوا الحملة عليهم ولا تعطوهم فرصة للاستقرار في هذه القارة. ووجه الشيخ أبو الزبير كلمة تحريضية للمسلمين المضطهدين في المناطق الساحلية في كينيا. طالبت المسلمين في المناطق الساحلية في كينيا استعادة سيادتهم على أرضهم وثرواتهم، ونقول لهم: ليكن رائدكم الإسلام، فهو الضمان لعزكم ووحدة صفكم، ومن الأحداث العالمية التي شملت خضاب رسالة الشيخ مختار أبي الزبير قضية مسلمي روهانجا. بس الثاني المجازر التي ترتكب ضد مسلمي روهانج من الوثنيين في بورما على مرأى ومسمع من العالم، فلا نرى قوات أممية لإنقاذ الأبرياء من الغرب الصليبي المتراكع على حقوق الإنسان، لأنه ليس هناك بترول ينهب أو حركة جهادية تحارب، ولم نرى من الحكومات العميلة في العالم الإسلامي أي تحرك، لأن أسيادهم لم يولوا اهتماما لمأساة هذا الشعب. فعلى الأمة المسلمة أن تنصر إخوانها المسلمين وتنقذهم مما يتعرضون له من قتل وتشريد، تجسيدا لمعنى الجسد الواحد لأمة الإسلام وأداء لحق الأخوة الإيمانية. ولم ينس الشيخ في ختام كلمته أن وجه رسالة إلى الشعب الصومالي الأبي المجاهد. أقول للشعب الصومالي المسلم: حبوا للدفاع عن دينكم وأرضكم، وقفوا مع الصادقين من أبنائكم، ولا تغتروا بوعود الغرب الصليبي وأذنابه، واعلموا أن عزكم مرتبط بالتزام شرع الله وتحكيم كتابه، ولن تروا من الغرب إلا الغدر والخيانة ونهب الثروات وتقطيع بلدكم، فقد قطعوا أوصال بلدكم إلى 5 أجزاء تقاسمتها الذئاب الصليبية، ثم أدخلوا البلد في دوامة من الصراع والحروب الداخلية، وها هم يمزقونه ويعيدون تقسيم المتبقي منه مرة أخرى في كل موطن لا نعقل. لا تزال الأزمة السياسية في مصر مستمرة منذ سقوط الطاغية المخلوع محمد حسني مبارك، وكان آخر فصول هذه الأزمة هو أزمة الاستفتاء على الدستور الجديد، ونتيجة لذلك انقسم الناس في مصر بين مؤيدين للدستور الجديد ولقرارات حكومة مرسي التي يديرها الإخوان المسلمون المقرون بالمنهج الديمقراطي في الحكم، وبين العلمانيين وفلول النظام السابق الذين لا يريدون للإسلاميين أن يحكموا ولو كان ذلك عبر الديمقراطية التي يعلنون ولاءهم لها. كانت جبهة الإنقاذ الوطني العلمانية قد أعلنت عن تشكيلها عقب الإعلان الدستوري الذي أعلنه محمد مرسي، وتسعى الجبهة إلى إسقاط حكم الإخوان المسلمين في مصر، ويقوم على الجبهة سياسيون مصريون مقربون من الغرب على رأسهم عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، ومحمد البرادعي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، وعدد آخر من السياسيين المصريين من التيار الليبرالي، بالإضافة إلى عدد كبير من فلول النظام السابق. وحسب ما أعلن فإن يوم غد السبت سيكون أول أيام الاستفتاء، وسيكون الاستفتاء على مرحلتين، حيث تم تقسيم المحافظات المصرية إلى قسمين: قسم سيشارك في الاستفتاء في اليوم الأول، وقسم آخر سيشارك بعد 2 أو 3 نظرا لوجود أزمة في القضاة الذين من المفترض أن يتولون مراقبة عملية الاستفتاء. ويقول عدد من المراقبين أن الراغبين في تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر أن هذه الأزمة رغم وجود الإخوان المسلمين فيها إلا أنها لن تسفر عن تطبيق الشريعة الإسلامية، بالرغم من أن الحكم في مصر محسوب على الإسلاميين، ويقولون إن ذلك ناتج عن الحكم الديمقراطي العلماني حتى وإن كان الحاكم محسوبا على الإسلاميين. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء الماضي فرض عقوبات مالية على ما أسمتها بأن 2 ممن قالت الوزارة أنهما من قادة جبهة النصرة، إحدى أبرز المجموعات الجهادية التي تقاتل في سوريا في صفوف الثوار ضد نظام بشار الأسد. وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية الصليبية أنها أضافت اسمي ميسر علي موسى عبد الله الجبوري وأنس حسن خضاب على لائحتها ما أسمتها السوداء، ما يسفر عن تجميد الحسابات التي قد يكون يملكها هذان الرجلان في الولايات المتحدة، ويعرض الرعايا الأمريكيين الذين يتعاملون معهما لما أسموهم لملاحقات قضائية. وقالت الوزارة في بيان: هذا الأمر يندرج في إطار قرار وزارة الخارجية الأمريكية الذي أعلن ليلا بتصنيف جبهة النصرة على لائحة الجماعات الجهادية في العالم. وجدير بذكر أنه منذ نوفمبر عام 2011 أعلنت جبهة النصرة عن مسؤوليتها عن 600 هجوم تراوحت ما بين ما يزيد عن 40 هجوما، والقيام بعمليات بوسائل تفجيرية مبتكرة في مراكز مثل دمشق وحلب وحماة ورعا وحمص وإدلب ودير الزور. من ناحية أخرى، أصدرت مؤسسة المنارة البيضاء للإنتاج الإعلامي فيلما ضخما بعنوان معركة حلب العزة. هذه المادة إصدار مرئي يوثق جانبا من أهم وأقوى عمليات جبهة النصرة في حلب بعد أن شدد وطأة المعارك في المدينة. كان لابد من توجيه ضربة قوية تهز أركان النظام المجرم وتزلزل حصونه التي ينطلق منها لقتل المسلمين. أبناؤكم في جبهة النصرة كانوا بتوفيق الله اليد المضية التي كنست بفضل الله أعداء الله من أرضه. بعد الاستعانة بالله والتوكل عليه سبحانه، تم بعناية اختيار عدة أهداف أبرزها مبنى نادي الضباط في ساحة سعد الله الجابري، أحد أهم مراكز تجمع الشبيحة، وتم رصد الفندق السياحي الذي اتخذه العدو مقرا رئيسيا لقيادة العمليات داخل حلب، إضافة إلى مبنى القصر البلدي الذي اتخذه القناصة مرتكزا يؤذون بها عباد الله يوميا، وفندق أمير بابا جنين مقر راحة ومبيت للمجرمين. وبعد الرصد وفي سلسلة من العمليات المنسقة والمتتابعة، نسف أبطال جبهة النصرة أوكار العدو وأحالوها خربا بعون الله وقوته. وفي الإصدار توثيق غزوة الدكتور أبو خالد كتيبة الصواريخ 606 واقتحام الثكنة هانانو التي استمرت المواجهات الملتهبة فيها قرابة 20 ساعة. المحراب يا جيش وغير الله لا تخشوا، فلن يحلو لنا العيش سوى في عودة الأقصى. إلى المحراب يا جيش وغير الله لا تخشوا، فلن يحلو لنا العيش سوى في عودة الأقصى، سوى في عودة الأقصى. إليه نبينا وسري وصلى ليلة الإسراء، وسوف نعانق النصرى ونطرد ذلك الإطفاء. إليه نبينا وسري وصلى ليلة الإسراء، لسوف نعانق النصرى ونطرد ذلك الإطفاء، ونطرد ذلك الإطفاء. إلى المحراب يا جيش وغير الله لا تخشوا، فلن يحلو لنا العيش سوى في عودة الأقصى. إلى المحراب يا جيش وغير الله لا تخشوا، فلن يحلو لنا العيش سوى في عودة الأقصى، سوى في عودة الأقصى. به الفاروق قد نزلا ليغرس بالتقى أملا، فلن نرضى به بدلا ولن نرضى به نقصا. فقرة ضيف القضية في هذه الليل نحاور ونستفسر مع ضيف الحلقة الأستاذ أبو محمد السوداني، محلل ومختص في الشؤون السودانية، حول ظهور التيار السلفي في السودان والاعتقالات التي ضلت على العلماء والمجاهدين. قبل أن نتطرق إلى هذا اللقاء، لقاء الحلقة وتساؤلاتها، نستمع في إحدى ندوات هذا التيار عقده داخل السودان. وبعد عرض هذه الندوة اعتقل بعض العلماء، ومن بينهم بطل هذا الصوت الذي تسمعونه. نحن الذين بايعنا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. لا تهادم يا بن لادن بالكيماوي يا زرقاوي، خيبر خيبر يا يهود، خيبر خيبر يا يهود، التيار السلفي قد عاد. الله أكبر، الله أكبر على الأمريكان، الله أكبر على الألمان، الله أكبر على جميع الكفار. التيار السلفي الجهادي يواجه المجتمع السوداني، خرج ضغطة يوم جمعة فاحتار الناس، من هؤلاء؟ هؤلاء نحن الأبطال العراق. نحن أصحاب العمليات الاستشهادية، نحن الذين خدنا الأمريكان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فإن هذا التيار له عدة رسائل لعدة جهات، وله عدة أهداف ومقاصد. أولا، الرسالة الأولى للنظام في السودان، فنقول للنظام في السودان بصريح العبارة، نحن لا نداهن ولا ندامل ولا نقول لكم بالنقاب والكذب، نحن معكم ولا نتنازل، والله ولو سجننا أو قطعنا أو حرقنا عن عقيدتنا وعن منهجنا يوم كما تنازل الكثير. فنقول لهذا النظام على جميع الأصعدة، نحن أولا لا نخاف إلا من الله، والذي لا إله إلا هو، نحن لا نخاف جهاد الأمن ولا نخاف الشرطة ولا نخاف الجيش ولا الاحتياط المركزي ولا المعتقلات ولا السجون ولا التحديد أبدا أبدا. والله والذي لا إله إلا هو، أنتم مرتدون. والله والذي لا إله إلا هو، أنتم مرتدون. الشرطة مرتدة، جهاد الأمن مرتد، الجيش مرتد، من كبير ليصغير، ماذا نسألكم؟ ما نبريحين، ما طمعان لنا في كرسي، لو دا طمعان في كرسي حلو لكم والله بما أننا وتعذر بجهلكم، وفي الحقيقة تجمعنا ما أننا ما تعجب تجمعنا يا أخوي أبدا. أنتم في وادي ونحن في وادي، هذه دعوتنا بصريح العبارة، من غير نفاق ومن غير كذب. عجبكم عجبكم عجبكم، بارك الله فيك وحياك الله، إن الله سوف يحدث أمرا كان مفعولا. الله النجاة النجاة في التوحيد والجهاد، النجاة النجاة في التوحيد والجهاد، النجاة النجاة في التوحيد والجهاد، النجاة النجاة في التوحيد والجهاد. كان هذا شيخ سعي نصر المعتقل حاليا في سجون ضواغيت السودان. متى ظهر التيار السلفي الجهادي في السودان؟ إلى متى كان يشق طريقه للوصول إلى حالة الظهور وإيضاح الأهداف والمظالم؟ النظام الداوطي في السودان كيف واجه تضلعات هذا التيار؟ لماذا يواصل عساكر الضاغوط اعتقال العلماء والمجاهدين؟ من هم أبرز رموز قيادات التيار السلفي الجهادي في السودان صاروا ضحية لاعتداءات النظام؟ من العلماء الصادعين بالحق والتوحيد وأبناء أمة المجاهدة في السودان العزة، من الذي حدث في معسكر دندار؟ وكيف تعاملت أجهزة النظام المجرم هناك مع أبناء التوحيد والجهاد؟ هذه الأسئلة وغيرها طرحناها على المحلل السياسي والمختص في الشؤون السودانية أبو محمد السوداني، وأول سؤالة طرحناها كانت اعطينا نبذة وجيزة كبداية ظهور هذا التيار السلفي الجهادي في السودان، فأجاب قائلا: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إمام المجاهدين والمتقين الموحدين. أولا، أحيي الإمارة الإسلامية في دولة الصومال، وثبتهم الله على الحق لأنهم دار الإسلام ودار هجرة، سابقا كانوا دار الهجرتين والآن هم دار الهجرتين. التيار السلفي الجهادي بدأ بعد أن نفر قوم كرام مجاهدين مسلمين من أرض السودان إلى الجهاد الأفغاني الأول عند الهجمة الروسية على بلاد المسلمين في أفغانستان. ثم هذه المرحلة الأولى التي توافد فيها ولم تضح العقيدة الكفر والطاغوت والإيمان بالله وثنائية التوحيد والجهاد. ثم كانت المرحلة الثانية في السودان هي في بداية التسعينات القرن الماضي، عندما دخل الشيخ أبو عبد الله أسامة بن لادن رحمه الله إلى السودان كأرض منعه، ولكن خسرانا يا خسارة، وقد خدعت هذه الحكومة الطاغوتية وأكلت ماله عليها من الله ما يستحق. وبدأ الاستقطاب من القاعدة في السودان في هذه المرحلة الثانية، ثم طرد الشيخ في منتصف التسعينات أظنه 1996، وظلت بذرة الجهاد، تيار السلف الجهادي، مغروزة في السودان. ثم جاءت المرحلة الثالثة وهي الغزو الصليبي الأمريكي على أرضنا في أفغانستان، ودخول أمريكا الصليبية إلى هناك. ثم ذلك بعد سنتين 2003 دخول القوات الأمريكية للعراق. هنا ترعرعت هذه البذرة التيار السلف الجهادي، ونفر الشباب إلى أفغانستان، وقتل منهم من قتل، وغفل وعاد إلى أرض السودان كوكبة نحسبها من الأفاضل إلى أرض السودان، وعزموا على بث هذا الفكر المبارك إن شاء الله في أرض السودان. ووضع الاستقطاب الحاد وسط الشباب والطلاب في الجامعات، مستغلين شبكة العنكبوتية والمواقع الجهادية، مستقلين حاجة على السودان وعطشهم للجهاد وللشريعة بعد أن خدعتهم الحكومة الطاغوتية، وتعاطف شعب السودان المسلم مع الجهاد. كل هذه العوامل المجتمعة أدت إلى استقطاب غزة السلفية الجهادية كتيار عقد 11 سبتمبر، فرزت كتيار لم تكن شيئا منظما. ثم تواصل الاستقطاب إلى 2007، ظهرت غزوة السلمة المباركة ويسمى بخلية السلمة في 12/8/2007، انفجرت عبوه بنسبة لسوء أحوال المناخ والتخزين، وقدر الله أن تكشف الخلية وتعتقل. اعتقل غرابة 70 شابا من التيار السلفي الجهادي، كان هذا هو العمل المنظم. أيضا كان له باعه في نشر السلفية الجهادية إعلانية بعد ظهور خلية السلمة، ظهرت السلفية الجهادية كتيار منظم، وقد تشي الطاغوت ومن حولهم عن هذا الفعل المنظم، لأنهم كانوا فنيا وإداريا وسياسيا وحتى من حق مصلح كانوا متقدمين، صنعوا أشياء عجيبة وصواريخ في غاية الإمكانات، وكانت لهم جهاز شبكة اتصالات داخلية قوية جدا، مستفيدين من طلاب الهندسة في الجامعات. فهذه الحادثة أدت إلى انتشار السلفية الجهادية إعلاميا، هذا كان قمة نمو السلفية الجهادية. مراجعات من الطاغوت. نعم أستاذ محمد، يعني هل مثلا عند ظهور بعد ما هذه المرحلة الندوات ومؤتمرات مثلا واجتماعات مثلا عقدوها داخل السودان، وذلك من أجل الاستقطاب، ومن هم الرموز هؤلاء العلماء الذين بدأوا هذا النشاط؟ قيادة علمية، هو الشيخ نفاع السديرة، هو سامة، الشيخ سعيد نصر، الشيخ أبو عبدالله الصالح، الشيخ فخر الدين عثمان، هذه يسمى القاعدة العلمية. أما القائد الشرعي العلمي الحقيقي المرجعي هو الشيخ مساعد سديرة، هو لأنه عنده معرفة واسعة في الحديث وواشعة في الفقه المالك والتفسير، وله باع في الجماعات الإسلامية المعاصرة مع المذاهب العدامة، وهو مرجعية علمية ممتازة للسلفية الجهادية في السودان، وهو يدفع الآن ثمن جهره بالحق وعلى غزارة علمه قصر الطاغوت في السودان، تجفيف منابع هذا تيار السلف الجهادي بإغلاق معهد الشيخ مساعد، مع أنه كان سلميا يدرس العلوم الشرعية لمدة سنة، لكنه أغلقه بتهمة الجهاد وأنه يفرق الجهاد المجاهدين، أو لأبرز رموز تيار السلف الجهادي. القضية الثانية التي أود أن أطرح عليك حول الاعتقالات بعد ظهور والبروزة والعلماء وإيضاح المسائل الشرعية والضاغوتية للنظام هناك، كيف استقبل النظام هناك، وما هي الاعتقالات، أهم الاعتقالات التي حدثت في صفوف العلماء وكذلك أيضا في المجاهدين؟ اعتقالات حصلت لخلية جرانفيل الذين قتلوا الأمريكي جرانفيل وعميل السي اي اي في 1908 بعد أن ظن الناس أن خلية السلم قد فشلت في أهدافها، لكن سبحان الله قد تفرع منها اثنان وانضموا لاثنين آخرين وكونوا شيئا خماسي خمسة أفراد خلية صغيرة قتلت الدبلوماسي الأمريكي 2001-2008، وبعد ذلك حكموا بالإعدام ثم أجل الله لهم الهجرة إلى أرض الجهاد. ولكن أعتقد أن الشيخ ظروف أبو زيد محمد حمزة هو الآن مستقل، والذين هربوا الشباب وساعدوهم على الفرار أيضا اعتقلوا منهم الشيخ قصي الجيلي ومنهم أخ مبارك مصطفى، هؤلاء هم اعتقلوا، هذه استقالة. ثم بعد ذلك جاء مستقل الشيخ مساعد السديرة من قبل إلى الأضحى لتهمة أن الشباب يهاجرون إلى مالي والصومال وأنهم فاسحوا ما عاد يفرخ، مع أنه يدرس العلوم الشرعية البحثة، لكنه طاغوت السودان أغلق المعهد واعتقل الشيخ مساعد واعتقل الشيخ سعيد مصويد من قادة تيار السلف الشعبي، وله حضور في الساحة الدعوية في الصوفية وغيرها من الأشياء. وهناك أيضا اعتقلت خلية السلام وأعلن قضية الدندر قبل أسبوعين واحتسبنا شهداء غرابة خمسة، ولم نفر على الشهداء حتى الآن، لأن الآن المعتقل في طاول 35 هذا الذي بلغني معلومات والذي استشهدوا غرابة الخمسة وهناك آخرين فارين. هذه خلية الدندر أثبتت أن المراجعات التي قام بها الطاغوت في 2007 مع خلية السلمة حي السلمة جنوب الخرطوم سجارة العبوة، أن هذه المراجعات مع شراء تيار السبت الجهادي فشلت ذريعا، وعادوا بأكبر قوة، عادوا بأقوى ما يكون وأشرف. أيوة أبو محمد الحديث حاول مثلا تعطينا تفاصيل، مثلا حبذا لو تعطينا تفاصيل عن قصة معسكر الدندر والاعتقالات التي حدثت هناك وما وآخر المعلومات حول هذه معسكر دندر. معسكر للتدريب تأهيل الناس وتدريب عسكريا لصنع المتفجرات وإعداد لأي مرحلة قادمة سواء لعدو صليبي قادم أو هكذا، كان في مرحلة إعداد عندما دوري والشباب كان في مرحلة إعداد، فالحكومة الطاغوتية لا تحسن حتى بالإعداد، وهم والحكومة أعلنت في صحفها وإعلامها أن الشباب يطالبون بتطبيق الشريعة والجهاد، هذه تهمتهم التي سجلت في محاضرة الطاغوت، أن الشباب يدعو إلى تطبيق الشريعة والجهاد، وهم قاموا معسكر للتدريب، لا لم تكن هناك معلومات مفصلة عنه، لكن هم معسكر للتدريب. أستاذ الله قال وأعدوا لهم استطعت من قوة، فبغتتهم الحكومة وقتلت منهم وستمنهم شهداء وشردت منهم الشهداء، والآن يعتقلوا وقد قدموا إلى محاكمة طاغوتية بغارين وضعية، فالله أبو محمد مثلا القضية التي أود أن أطرح عليك، وجدنا في المنتديات أو في المواقع الإنترنت مثلا الندوة عقدها علماء حوالي خمسة مقاطع مثلها كانت مبثة، بعض العلماء ذكر بأنه اعتقل، ما السبب اعتقال هؤلاء العلماء ومن هو حاليا من العلماء البارزين الذين يحملون الفكرة الجادي فكرة ومنهجهم يعتقلون حاليا؟ هو الشيخ مساعد بشير هو أبرز قادة تيار السلف الجهادي، عقدوا ندوة نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن السفارة الأمريكية أمريكا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم فقلعوا إلى مسيرة سنية احتيايا على حد السب وعملوا خطوات في المقابر، لأن أحد القتلى قتلته جندي قتلوه جندي الطاغوت، وعندما ذهبوا إلى المقابر وخاف عبر المسلمين هناك، ثم عقدوا ندوة عن تيار السلف الجهادي وبث في الإنترنت، وأعقاب هذه الندوة تم اعتقال الشيخ مساعد سديرة أحد المحدثين وعلماء الفقه المالكي والحديث المشهور والإعلام وأقطاب السلفية الجهادية والمرجعين وراحد للسلفية الجهادية معه الشيخ سعيد نصر، هؤلاء أبرز المعتقلين الآن من المشايخ الكبار العلميين علماء شرعيين لهم يحملون هذا الفكر ويحسبون هذا الكلام. أبو محمد حقيقة كيف يتعامل الإعلام مثلا مع هذه الظاهرة؟ هل يرون بأنها ظاهرة ضارئة أم هي واقع حقيقي أم لتها ما يدور في العالم، وأن الفكر الجهادي ما هو إلا منبثق من الكتاب والسنة؟ كيف مثلا يرى الإعلام ويقدم أي صورة يقدم؟ والله الإعلام الحكومي الداخلي يحاول أن يشوي، كلنا نحن نقرأ في الصحف، كل الصحف أصبح مملوكة للحكومة، الحكومة اختلف الصحفيين الآن في السودان حاولوا يشوهوا، لكن الأخوة في السودان تيار السلف الجهادي عقد في المنتديات في الإنترنت ودافع عن المنهج وعقد المواقع وبس في المنهج وقيمت مناظرات مع الملكية ومع علماء السلطان وهزموا وفر هزيمة وهذا الدائر برز الآن بقتله وخصائصه ومعالمه وصار معروفا للناس هؤلاء الجهاديين يطالبون شريعة حتى العوام فرقوا بين التكفيرين القلات الذين يكفر المجتمع ويغلوا ولا يريدون أن يقوموا دولة وبين التيار السلف الجهاد الذي يقودون شريعة الله بالرغم من تشويه الإعلام الحكومي لكن الحمد لله برز خصوصية التيار السلف الجهاد وصار معروف الجهاديين أبو محمد ما هي أهم مطالب التيار السلفي الجهادي في السودان؟ أهم مظاهره هي تقصد من ناحية المنهجية ماذا؟ نعم المطالب التي يقدمها التيار ما هو المطالب؟ يعني هل له مطالب مثلا يقدمها للشعب مثلا؟ ما هي أهم المطالب التي يقدمها للشعب مثلا؟ أو عفوا ما هي المطالب التي يريدها من النظام؟ من النظام ومن الشعب من النظام هو يطالب بشيء واحد فقط يطالب بتطبيق الشريعة الصحيحة المبنية على الكتاب والسنة ومن حظ في السودان أن التيار السلفي الجهادي قادته هم أعلم الناس في السودان لا علماء سلطان لا المرجع يكون في العلم فمثلا الشيخ مساعد يبرز في الحديث وفي والسيخ وعندنا الشيخ أبو عبد الله في الحديث وعندنا أبو محمد فخدين أيضا في الصف والعقيدة والحديث وعندنا السعيد نصر وعندنا الشيخ السعيد نصر أيضا بضيف العقيد ومنافحة الشرك القبوري وكل أنواع الشرك فقالت يكتر الجهاد قدموا العلم وهزموا المرجع عزيمة علمية وهزموا الفتحار الحكومي عزيمة علمية لذلك يهربون منه هم يقدمون الآن الدروس الجنوبية الأسبوعية للناس ويقدمون أيضا بعض الإخوان تيار السلف الجهاد قدم الحجاب للناس بعضهم قدموا العلم وأيضا تبنوا طلاب في جامعة الصيغية للعلم الشرعي وكذا فأهم ما قدموا تيار السلف الجهاد الآن هو العلم البحث العلم سواء كان الفكري الذي يدعو لتيار السلف الجهاد توحيد الجهاد أو العلم البحث علم الشريعة علم الحديث علم الفقه هذا هو بارعين فيه عبر عن نفسه التيار السلفي الجهادي وقامل الناس هو التيار السلفي الجهادي حتى من أحلى كديرية العلمية العلوم البحثة العلوم الدنوية الحمدة والصيب من أبرز الناس في هذا وتيارهم قوي جدا ومتنامي أفشلت كل المحاولات لوعده وقلت لك المراجعات الفكرية التي قامها الطاغوت عن الإخوان 2007 في غنية السلامة فشلت قام بعلماء السلطان فشلت وعارهم يعودون بعد 5 سنين وهم أقوى وأكثر عدد حتى تنام التيار استقطاب في الجامعات تم الكثير والشباب والشيوخ نعم أيوة السؤال الأخير التي أود أن أطرحها عليك يا الأستاذ أبو محمد تعامل النظام الداغوتي هناك مع المجاهدين كيف وكذلك أيضا موقف المجاهدين من النظام ما هو على حسب رؤيتك وحسب قراءتك مثلا للتيار السلفي الجهادي في السودان اعطينا مثلا كلمة حول هذا أولا الحكومة الطاغوت في السودان هي جاءت حكومة إخوان المسلمين الذين فرقوا الشيخ شريف الشيخ أحمد وابنه المدلل هم نفس المدرسة الإخوانية التي تقادها تتكلم باسم الدين تقدمات الشريعة الحكومة أتت قبل 23 عاما على الشريعة الإسلامية وكان ما هو إلا غطاء باسم الدين ليأكل به ليحكم به والحكومة من المؤسسين فيها هو نصراني صليبي قائد كنيسة قسيسي كنيسة في المدرماني بعصيب للسرطور هذا من المؤسسين للحزب الحاكم وأيضا هو عضو البرلمان وعضو لجنة الدستور الآن هم يقولون نحكم بالشريعة الآن كون الطاغوت الكبير لجنة الدستور وفيها عضو فيها في الاستوى الفرج وهو نصراني فقد شيء لا يعطي هذه خلافات السلفية الجهادية مع من أبرز خلافات السلفية الجهادية مع الحكومة الطاغوتية هذا الحكومة مسكرة النصارى وهناك 400 كنيسة في الخرطوم بنيت هناك 500 منزل مملوكة للكنيسة هناك قرابة 142 مقرات المنظمات هناك 44 منظمة فرعية 30 منها كنسية وأعضاء الكنيسة في البرلمان يحكمون ولهم تمكين والحكومة تدعم الكنائس وتدعم الشيعة الآن هناك حسينيات قومة في مصر الخرطوم غرب مستشفى الخرطوم حسينيات الشيعة وزير الإرشاد والأوقاف هو من التيار الصوفي القبوري أبو محمد مصطفى الياغوتي هو من السمانية وسائل رئيس الجمهورية هو ابن طريق الخطية من المرغني الحكومة تمكن تصافي الصوفية وتشرع الشيعة وتناصر النصارى وتشرع الشيوعيين كل هذا الكلام يحدث في السودان، هذه خلافات التيار السابق لجهاد مع الحكومة السودانية، والحكومة السودانية تتعاون مع التيار السابق لجهاد القمع، وقد فصلت الناس وقتلت منهم قتل الدكتور العبيد في جامعة خرطوم، الأمين محمد بن جهاد الصومال، قتلت الآن الدكتور أحمد محمد الحسن في قضية الزنجر، وهم نفسهم طلاب العلم الشرعي وهو طبيب، وقتل القادة الميدانيين، وقتلت ناس، وحكمت بالإعدام على الذين قتلوا الصليبي جرانفيل، مع أنه الإسلام لا يقتل مسلم بكافر، هو حكومة تدعي أنها إسلامية. أول كلمة في حكومة السودان الحاكمة الآن دولة السودان دولة ديمقراطية، وديمقراطية كفر معروفة، وحكومة من الناس أن الديمقراطية كفر وهي تدعي الإسلام. الفصل الثالث في سوريا وجمهورية السودان التي تدعي أنها إسلامية، نبذ العنف في السودان تجاوز الفوارق الدينية، يعني لا فرق بين المسلم والكافر، وهم لا يكفرون النصارى، وهذا كفر تكذيب للقرآن الكريم. هذه خلافات الجهادية، التشريع من دون الله، وحكم بغير ما أنزل الله، وأشياء كثيرة كثيرة. التوحيد التيار الجهادي وضح أن الحكومة هذه مرتدة، وأن حتى جنود الطاغوت من الجيش والشرطة والأمن أنهم مرتدون كافرون، لأنهم طائفة ممتنحة بالشوكة. هذه عقيدة التحرير الجهادية قد بردت ونضجت في السنين العشر سنين الأخيرة، وصار التيار الجهادي متناني، وصارت دائرة الجهاد مستعد للموت، مستعد للمناظرة العلمية، مستعد لأي شيء في سبيل تطبيق الشريعة والكفر والطاغوت. نحن نواجه هجمة شرسة الآن من النظام، هجمة أمنية وهجمة إعلامية، تضييق حتى على الحلقات التي تدعو في أماكن القبور الصوفية، يطالبونك بالتضييق، يسمحون للعلمانيين. هذه الحكومة المنافقة التي تدعي الإسلام، نفسي هو شريف ابنها، ابنها المدلل نفسي، لكن الفرق بين الصومال، الصومال عنده منعة، ونحن نحتاج إلى منعة. ليست لنا غابة وليست لنا جبال نحاسب، لأنه الشعب حتى لن أهل ضعيف ولا يقوى على الإسلام. استغلال الأخ الكريم محمد السوداني من هذه الفرصة التي أعطتك إياعة الأندلس الإسلامية المنبر الإعلامي الجهادي، ما هي كلمتك الأخيرة للمجاهدين في الصومال وشعب الصومال الذين ربما يستمعون صوتك عبر أثير إذاعة الأندلس الإسلامية؟ أنصح الشباب الجاهد في الصومال المهاجرين والأنصار أن يتوحد، أن عنده نعمة كبيرة والإسلام، فالدولة الإسلام هي الحكم بالشريعة، وإن كانت المدينة فدولة الرسول صلى الله عليه وسلم تدعى تسمى دولة المدينة، المدينة أصغر من أصغر غرية في الصومال، فلا تهتموا بالأرض وأن ثلث الأرض ذهب مننا وهكذا. وأنصح إخواني المجاهدين أن يطيعوا الأمير في الأشياء المستحبات ولا يصيروا خلافات، فهذه نحن نريد الإمارة الإسلامية. إنت في المستحب نعم لا طاعة للمخلوق، إذا أمرك الأمير بمعصية ظاهرة لا تطيع، لكن تحسبون الممارات الجهاد في الصومال لا يأمرون بمعصية، فالناس لا يصيروا في الأفات ويحذر المنافقين، وتحافظوا على هذه الدولة. هذه الدولة ليست تراب، الدولة في الإسلام ليست تراب وليست دساتير، إنما الأرض هي قيم تنزل في مقيم الأرض، السماء تنزل في الأرض. وأنصح المجاهدين بالصفح والحركة الشباب المجاهد، لأنها تحافظ أتت بشيء غائب الآن، العالم كله ضد الدولة الإسلامية وحارب كل دولة مكان. نحن الآن عندنا دولة إسلامية في الصومال، نسأل الله أن يثبتهم ويحفظهم، تطبيق شرع الله عليكم، لا تختلف وتذهب ريحكم، عليكم بالوعي، لابد أن هناك وعي، يكون وعي للشعب المسلم والمجاهدين، ولا يصيروا خلافات ويتركوا الدنيا خلفهم، يعني يطيعوا الأمير في المعروف. طبعا لا أرجو إلا إلى طاعة العامية، لكن إذا كان هناك شيء كريته في نفسك لا تصير القلاقل، دائما يدعو الوحدة المسلمين، هنا محتاجين الوحدة، هنا نحن، هنا الوحدة محتاجين، نحن محتاجين لبناء دولة الصومال. وأنصح المجاهدين في الصومال بالتكثيف الإعلامي، يكثف الإعلام الشديد، لأن الناس لا يعرف عن الدولة في الصومال شيء، وبعض الإعلام ضدهم، يعني يصير أن شريط مسلم وكذا، مع أن الحمد لله ما يعجبني في دولة الصومال أنهم ثبتوا ضد المرتد الشريف، وكان معهم وثبتوا على دولتهم ولم يتزعزعوا، لأن الصومال كانت كبيرة، إن الشريف خزلوا وهكذا، فيحافظوا على دولتهم ويكثف الإعلام وينظر للأمام، وصلى الله أن يثبتوا وينصرهم على أعدائهم، ولا يخشوا في الحق لما تنايب، وصلى الله يثبتهم ويحفظ دولتهم وينصرهم على من أعدائهم. كان هذا أبو محمد السوداني محلل ومتابع ومتخصص في الشؤون السودانية. وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور، أعددنا الروح له سكنا، أضحى الإسلام لنا ديناً. وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور، أعددنا الروح له سكنا. الكون يزول ولا تنحى، في الدهر صحائف سددنا، بنيت في الأرض مساجدنا، والبيت الأول كعبتنا. أما الآن فنتحول إلى فقرة نقطة حوار هذه الليلة، وعنوانه قوات الصليبيين أميسوم سيطرت على بلدة جوهر، هل حققت إنجازا بسيطرتها هناك؟ وكيف الوضع الأمني في جوهر؟ للمستمعين الكرام أينما كانوا يمكننا التواصل معنا في الأرقام إذاعة البرنامج 6 8 8 0 3 3 6 8 8 0 3 5 يمكن الاتصال بي. يا جيش وغير الله لا تخشوا، فلن يحلو لنا العيش سوى في عودة الأبطال إلى السلام. من معنا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ معكم أستاذ أبو منى من مدينة براغة حافة شبل الإسلامية. الله يبارك فيك. هذه الليلة نحن نتحاور أو نقطة حوارنا هي قوات أميسوم الصليبية سيطرت على بلدة جوهر، هل يمكن حسب رؤيتك أنها حققت إنجاز كبير هناك؟ وكيف الوضع الأمني في جوهر؟ الحمد لله رب العالمين، وبينا يعني على أمور الدين والدنيا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أخي في الله، حسب التقارير الواردة من مدينة جوهر المحتلة التي سقطت بأيدي الكفار قبل أيام، حسب ما وردت التقارير التي آتي من هناك، أن هناك معارك تدور في داخل المدينة بين المجاهدين وبين القوات الصليبية المحتلة في المدينة. هم أنفسهم يقرون أن المدينة ليست آمنة كما كانت آمنة سابقة قبلهم، لذلك لا يسمى استولاهم أو سيطرتهم في مدينة الجوهر نصرا حقيقيا، لأنه رؤساءهم أو قوادهم لا يستطيعون أن يتجولوا في داخل المدينة بحرية، ولا حتى لا يستطيعون أن يبيتوا في بيوتهم، يعني المجاهدون يستهدفون في الطرق وفي البيوت كلهم. معذرة، يعني مثلا تقول بأن هناك خلل أمني واسع وخوف يصيبه الكفرة المشي هناك أو التحرك بحرية؟ نعم، ليس حتى المدينة الجوهرة وحدها، بل جميع المدن التي دخلوها لا يجدون أمنا ولا يجدون أمانا، لأنهم يخافون أن تتفجر القنبلة اليدوية وأن تتفجر القنبلة المزروعة في الضفافي في ضواحي الطرق، لأنهم يخشون مواجهة المجاهدين بتكتيكاتهم العصرية، لأن المجاهدون انسحبوا هناك بأن يدخنوا وأن يرفضوا عليهم بأن لا يستطيعوا أن يعيشوا في المدينة عيش أمان، وأن المجاهدون توعدوا بأن يلعبوا عيشهم وأمانهم وأن يلحقوا أذى في أي حالة وفي أي لحظة. نشكرك على مداخلتك الجميلة، شكرا لك. يحلو لنا العيش سوى في عودة الأقصى إلى المحراب يا جيش وغير الله لا تخشوا، فلن يحلو لنا العيش سوى في عودة الأقصى سوى في عودة الأقصى. طيروا نحوه جندا يرون دماءهم شهدا، هلموا من ذرى صيدا ومن مصر ومن حمصى، فطيروا نحوه جندا يرون دماءهم شهدا، هلموا من ذرى صيدا ومن مصر ومن حمصى ومن مصر ومن حمصى. إلى المحراب يا جيش وغير المحراب يا جيش وغير الله لا تخشوا، فلن يحلو لنا العيش سوى في عودة الأقصى إلى المحراب يا جيش وغير الله لا تخشوا، فلن يحلو لنا العيش سوى في عودة الأقصى سوى في عودة الأقصى. إليه نبينا وصلى ليلة الإسراء، لسوف نعانق النصرى ونطرد ذلك الإطفاء. إليه نبينا. وفي الختام لا يسعنا سوى أن نشكر الأخ حمزة المهندس في المغرب الرئيسي لإذاعة الأندلس الإسلامية، إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم بإذن الله الكريم. من إعداد وتقديم هذا البرنامج قضايا الأمة الأخ عبد اللطيف المرابط، وأنا مع إسماعيل أقدم على حضراتكم من وراء الميكروفون، أحييكم بتحية الإسلام وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.